قال محمد بن حسين أبو بكر رحمه الله الأجري: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن، وهذا الكتاب كما تعلمون في أخلاق حملة القرآن وهو يتعلق بذلك، قبل أن يذكر كعادة المصنفين قبل أن يدخلوا ويشرعوا في الموضوع يذكرون مقدمة كالتوطئة والتمهيد للدخول في الموضوع، ولها اتصال بالموضوع كهذه المقدمة الجميلة في فضل حملة القرآن، وهكذا أيضا فضل من تعلم القرآن، فضل الاجتماع في المساجد، كل ذلك له تعلق بالموضوع. وهذا من حسن التصنيف أن يقدم الشخص بين يدي الموضوع مقدمة لها ارتباط بموضوعه، كما صنع هذا الإمام رحمه الله. وقال محمد بن الحسين: قبل أن أذكر أخلاق أهل العلم وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. نعم، التواضع لمن تعلموا منه والتواضع لما علموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أداب حملة العلم ومن أخلاق العلماء وطلاب العلم، التواضع لمن تعلموا منه أو علموه، تواضعون للعلم ويتواضعون لأهله، يتواضعون للعلم ويتواضعون لأهله. قال: باب فضل حملة القرآن. حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال: أخبرنا يعقوب الدورقي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو معلوم أبو سعيد رحمه الله إمام، وكان يدعو للشافعي في سجوده، كثيرا ما كان يدعو للإمام الشافعي في سجوده، لأن له فضلا على العلم وعلى أهله، له فضلا على أهل العلم بتلك أو بذلك التأليف العظيم وهو الرسالة، فإنه ألف الرسالة ورد أيضا كذلك على أهل الكلام وعلى غيرهم وعلى أهل الأهواء بتلك الرسالة، فكانوا يدعون له، فرحوا بها جدا، فرحوا بالرسالة جدا، فكانوا يدعون لإمام الشافعي. وهذا يدل على تواضع ابن مهدي رحمه الله تعالى، وأيضا على معرفته لهؤلاء العلماء ولفضل العلماء، فإن الشافعي إمام رحمه الله، حتى أحمد كان يذكره كثيرا، ويستغرب عبد الله ولده من ذكر أحمد للإمام الشافعي كثيرا، فيبين فضله وأنه كالشمس للناس وكالعافية للبدن. فهل للناس غنى عن الشمس؟ وهل للناس للجسد وللبدن غنى عن العافية؟ فالشافعي هذا هو كالشمس للناس، ورحمة الله على الشافعي إمام من أئمة الدين، فكان يحب أهل العلم ولا يطعن فيه إلا أهل الأهواء. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: أخبرنا زياد بن أيوب، وذكر المحقق عن الإمام أحمد أنه كان يلقبه بشعبة الصغير، يلقب زياد بن أيوب بشعبة الصغير، وهذا نستفيد منه أنه لا بأس إذا كان أحد من أهل العلم ومن أهل الخير دنا من منزلة بعض أهل العلم أو صار يقتدي ببعض أهل العلم أن يقال هذا الألباني الصغير، هذا الوادع الصغير إلى آخر ذلك، فإن أحمد يلقب زياد بهذا الأمر، بهذا الشيء، يلقبه بشعب الصغير، لما يرى ربما من سلوكه ودنو سلوكه من شعبة، فلقبه بشعب الصغير. إذا سلك أحد مسلك أحد فلا بأس أن يقال هذا هذا كذا، ما فيه مانع، وقد درج عليه من سمعت أحمد. ولكن الشان أنه يكون قريبا من ذلك العالم في علمه وفي سلوكه وأدبه، أما توضع الألقاب في غير مواضعها فهذا مذموم، وهذا من الغلو، والأولى أن لا يفعل، يترك، ولا سيما من خشي عليه الفتنة، من خشي عليه الفتنة أن لا يتعامل معه بهذا التعامل، هذا الألباني، هذا الصغير، هذا كذا، هذا كله والله يضر يضر. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد قال أخبرنا عبد الرحمن بن بودين عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن. قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا فيه بيان منزلة أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن ويأخذون بما في القرآن ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويأخذون آدابه، فهؤلاء هم أهل القرآن وهم أهل الله سبحانه وتعالى. فالعاملون بالقرآن هم أولياء الله، هم المختصون به، اختصاص أهل الإنسان بالإنسان، وسموا بذلك كما يقول بعض أهل العلم تعظيما لهم، كما قيل بيت الله، فهذا من باب التشريف، فأهل القرآن هم أهل الله تشريفا لهم وبيانا لمنزلتهم، وهو من ذاك الباب، ناقة الله، بيت الله، مسجد الله، تشريف لهؤلاء الذين عملوا بالقرآن وأخذوا بالقرآن وعظموا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فحازوا هذا الشرف وحازوا هذه المنزلة، إذ أضافهم الله إليه، أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله، فعلى المسلم أن يكون من أهل الله، وأهل الله هم أهل القرآن وهم خاصة الله سبحانه وتعالى، أهل الله وخاصته، أي أعوانه وخدمه، أعوانه وخدمه، الخاصة هم الأعوان والخدمة، هم يخدمون دين الله سبحانه وتعالى، والله غني عنهم، غني عنهم، لكن هذا المعنى، لكن من حيث خدمتهم فالله اختصهم بهذه الإضافة تشريفا وبيانا لمنزلتهم، وإلا هم الفقراء والله هو الغني الحميد. ولكن هذا بيان منازل الناس وبيان منازل الصالحين، الله يبين منازل الصالحين وبنازل هؤلاء العظماء الذين أخذوا بالقرآن وعظموا القرآن وعملوا بما في القرآن، فهذا معنى هذا الحديث، أهل القرآن هم أهل الله. والأهل له إطلاقات، له إطلاقات، فقد يطلق على أقارب الشخص، يقال أهل فلان أقارب الشخص، ويطلق أيضا على وجه الخصوص من أقاربه على الزوجة، من يعذرني في رجل بلغ أذى في أهلي، بلغ أذى في أهلي أي في زوجتي، فيطلق الأهل ويراد به المعنى الخاص هذا وهو الزوجة، ويطلق ويراد به المعنى العام وهم أقارب الرجل، وقال لهم أهله. وهكذا أيضا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فالمقصود هنا بالأهل أي العاملون بالقرآن، أهل القرآن أي العاملون بالقرآن، وليس المقصود الحفظة للقرآن هنا، قد يكون حفظة وقد يكون غير حفظة، وإنما المقصود وإن كان للحفظة منازل عظيمة لا شك في ذلك، وقد جاءت الأدلة بخصوص الحفظة للقرآن، لكن في هذا الحديث ليس المقصود الحفظة فحسب، بل المقصود العاملون الآخذون بالقرآن، هؤلاء أهل الله سبحانه وتعالى. وقد يطلق الأهل ويراد به أهل الإسلام، أوتروا يا أهل القرآن أي يا أهل الإسلام، أوتروا يا أهل القرآن أي يا أهل الإسلام، فهذا أمر لجميع المسلمين أن يعتنوا بالوتر. فالمقصود بأهل القرآن هنا في هذا الحديث الذي أشرت إليه تلفظت به آنفا أي أهل الإسلام، وهنا المقصود العاملون أهل القرآن، العاملون بالقرآن وليس عموم أهل الإسلام، العاملون بالقرآن الآخذون بالقرآن، هؤلاء أهل الله شرفهم الله بالإضافة إليه. طيب، فالحاصل هذا معنى الحديث الإجمالي، أن هذه الإضافة إضافة تشريف، والمقصود بالأهل هنا أهل القرآن أي العاملون بالقرآن، هذا هو المقصود بأهل القرآن هنا، لا خصوص الحفاظ له، لا خصوص الحفاظ له، بل المقصود العاملون الآخذون بالقرآن، هؤلاء أهل الله سبحانه وتعالى، كما أبان ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد. قال رحمه الله بعد أن ذكر بعض كلام السلف، قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. قال رحمه الله: ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم، وإن أقام حروفه إقامة السهم، فهذا ما هو من أهل الله وما هو من أهل القرآن، هذا ليس من أهل القرآن، الذي يحفظ القرآن ولا يعمل بالقرآن فهذا ليس من أهل القرآن، وإن أقام حروفه إقامة السهم فلا بد من العمل. فإذا المقصود بأهل القرآن العاملون بالقرآن لا خصوص الحفاظ، وإن لم يحفظ الشخص القرآن لكنه يعمل به ويعمل بما فيه وبما تقتضيه أدلته فهو من أهل القرآن، ويحوز هذا الشرف فيكون من خاصة الله سبحانه وتعالى ومن أهل الله، فهذه إضافة تشريف لهؤلاء. ولا شك أن الحفظ له مزية ومنزلة كما تعلمون، لكن هذا الحديث المقصود به من ذكر منهم العاملون والآخذون بما فيه، هؤلاء هم أهل القرآن. وفي الحديث أوتروا أهل القرآن، من يا أبا إيهاب المقصود به؟ أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، المقصود المسلمون، أوتروا يا أهل الإسلام، يا أهل القرآن يا أهل الإسلام أوتروا اعتنوا بالوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، وهنا المقصود أهل القرآن العاملون. فنعم أحسنتم، هذا هو، أحببنا التنبيه عليه. وكما سمعت هذا فيه بيان منزلة من عمل بالقرآن واعتنى بالقرآن وتدبر القرآن، بيان منزلة عند الله سبحانه وتعالى، إذ يضيفه إليه كما أضاف بيته الحرام بيت الله، كما أضاف المساجد وأن المساجد لله، وكما أضاف الناقة ناقة الله، كل ذلك تشريف، إضافة تشريف مخلوق إلى خالقه تشريفا له. قال رحمه الله: والحديث صحيح، يقول المحقق هنا رجال وثقات، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب كما في تحقيق هذه الدار، دار ابن الجوزي، وهكذا محقق الكتاب الذي هو محمد بن عمرو المصري أو بن عمر، تحقيق جميل، تحقيق هذا الرجل محمد بن عمر تحقيق طيب للكتاب. وأيضا خرج بتصحيح الحديث، الحديث ثابت. لله من الناس أهلون، لا شك يا أخوان أن كل إنسان له أهل يرجع إليهم وينسب إليهم، والله سبحانه وتعالى له أهل جل وعلا هم أهل القرآن، أهله سبحانه وخاصته وأولياؤه، وأولياؤه هم أهل القرآن، هذا المقصود بالأهل. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد، وهذا شيعي قالوا بغيض كما ذكر المحقق عن الذهبي، شيعي بغيض، يحيى ابن عبد الحميد الحماني شيعي بغيض يقول الذهبي. قال أخبرنا حماد بن شعيب، وهذا متفق على ضعفه، حماد بن شعيب متفق على ضعفه، فهذا الحديث الذي سيذكر لم يثبت بهذا السند وثابت بغيره. قال أخبرنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ، وارقي في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. بهذا السند لم يثبت. فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وحماد بن شعيب ضعيفان، وحماد أشد ضعفا. وقال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع ابن مخلد قال أخبرنا الفضل بن دكين بن عيم قال أخبرنا سفيان بن سعيد ثوري أبو عبد الله عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا صحيح، صحيح سنده هذا كما ترى. وأما الأول فهو ضعيف، فيه شعيب وفيه يحيى أيضا، فالحديث ثابت كما هو معلوم عند طلاب العلم الذي قرأناه بسنديه ثابت. السند الأول ضعيف، السند الثاني يثبت به. وقال محمد بن الحسين وروي عن أم الدرداء وهي الصغرى، وهناك أم الدرداء الكبرى وهذه الصغرى، ومختلف في اسمها هجيمة وهجينة. والكبرى ذكروا أنها خيرة. قال وروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه، فقالت عائشة إن عدد درجي الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذه منزلة عظيمة، وهذا الأثر فيه كلام، لكن لا شك أن قارئ القرآن له نحو هذه المنازل التي جاءت في هذه الأحاديث، أنه يصعد صعودا بحسب قراءته للقرآن والآيات التي يتلوها، فكل آية يقرأها يصعد بها والأخرى يصعد بها إلى أن ينتهي إلى آخر ما يكون من قراءته، فإذا انتهى إلى آخر آية يقرأها انتهت درجته. ولا شك أنها منازل عالية. وآية القرآن ذكر أهل العلم رحمهم الله بإجماع العلماء وهو الداني قال وأجمعوا على أن عدد آي القرآن ستة، على أن عدد آي القرآن ستة آلاف آية، ستة آلاف آية، هذا إجماع إلى هنا أجمعوا. يقول الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله وهو من أئمة المسلمين وعنده شيء من التمشعر، عنده أشعرية لكنه إمام معتمد وهو من القراء، قال رحمه الله وأجمعوا على أن عدد آي القرآن ستة، ستة آلاف آية، ثم اختلفوا فيما زاد، ثم اختلفوا فيما زاد على الستة الآلاف، هذا موضع إجماع، ستة آلاف آية عدد آيات القرآن، ثم اختلفوا فيما زاد على هذا العدد. قال ثم اختلفوا فيما زاد، فقيل ومئة آية وأربع آيات، قيل أربعة ستة آلاف ومئة آية وأربع آيات، هذا قول وبعد اتفاقهم على ستة الآلاف، فقيل مئة آية وأربع آلاف، أي ستة آلاف ومئة آية واربع آيات، واربع آيات، وقيل أربع عشرة، وقيل أربع عشرة، أي ستة آلاف واربع عشر آية، وقيل تسعة عشرة، ستة آلاف وتسعة عشرة، وقيل خمسة وعشرين، وقيل وست وثلاثون، وقيل وست وثلاثون، انتهى من عون المعبود. هذا هو على ما ذكرت عائشة وأشارت إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، بعدد آي القرآن، فدرج الجنة التي يرتقيها الشخص يرتقي الدرج، درج الجنة هذا بعدد آي القرآن، وعدد آي القرآن ستة آلاف بالإجماع، ثم اختلفوا فيما زاد على ستة الآلاف بعد ذلك، فقيل ما سمعت من الأقوال مئة آية وأربع، وقيل أربع عشرة، وقيل تسعة عشرة، وقيل خمسة وعشرين، وقيل ست وعشرون، ست وثلاثون، هذا الزائد المختلف فيه، وأما محل اتفاق على ستة الآلاف. وهذا الثواب الذي أشارت إليه الأحاديث، ثواب العظيم، هو في من حفظ القرآن، من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته، فهذا يحوز لا شك مثل هذه المنازل، يقرأ آية يرتقي آية يرتقي، أين يصل هذا؟ سيصل درجات عالية عظيمة، 6000 هذه إذا حفظ القرآن هذا باتفاق 6000 درجة يصلها، ثم الزيادة فيها خلاف بعد ذلك، فإذا قرأ القرآن وهو يرتقي كله هنيئا له هنيئا له. قال الخطابي رحمه الله: جاء في الأثر عداد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارئ اقرأ وارتق الدرج على قدر ما تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى القرآن استولى على أقصى درج الجنة. صدق، فمن استوفى القرآن استولى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءا منها كان رتبته من الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة، يكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. فمن استوفى القرآن استولى على أقصى درج الجنة، على أقصى، وصل إلى آخر شيء من استوفى القرآن. ومن لم يستوفى القرآن وقرأ جزءا منه، حفظ منه جزءا، كان رقيه من الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى. فالله لا يضيع أجر عامل من العباد، كل بحسبه، فالذي حفظ القرآن كله يرتقي هذه المنازل العظيمة، والذي حفظ جزءا منه يرتقي بحسب ما يقرأ، بحسب ما يقرأ في الدنيا وحفظ في الدنيا. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، فما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن عندما نسأله ممن هو ليس معنا. هذاك واحد هناك ما أدري هو معنا ولا ما هو معنا. أيوة أبو أويس وإسماعيل معنا أنتم؟ طيب أحسنتم، هم معنا بس الصوم يتعبهم قليل يمكن. عند من ما هو معنا يقول ما أنا معكم، وهات السؤال أتحدى. ها عندك يا أخي أحد منكم؟ ما يريدونهم. خلاص عند الأخ هذا الحديدي. عندك كم عدد آي القرآن باتفاق؟ عدد آي القرآن باتفاق كم؟ لا إله إلا الله، هذه الحبوب عدها تضرك هذه، وانتبه للدرس. حسن، 6000 باتفاق، ثم اختلفوا فيما زاد على هذا. أحسن، من ذكر الإجماع؟ أبو عمر الداني. نعم، أبو عمر الداني، أبو عمرو الداني رحمه الله. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: أخبرنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري، وهو علة الحديث إبراهيم الهجري كما ذكر المحقق، وهو علة هذا الحديث. قال: هو إبراهيم ابن مسلم العبدي، إبراهيم المسلم العبدي ضعيف، واستثنى رواية عن ابن عيينة، فإذن هذا الحديث لم يثبت الذي سيأتي. قال: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته. ما هي الفاء فإنكم تؤجرون على تلاوته؟ عند من؟ زايدة لا بأس، عندك تعليلية، هذا الأمر معلل بهذا، فإنكم تؤجرون، فعندنا تعليل ومعلل، تعلموا هذا معلل، فإنكم تؤجرون، هذه علة. أحسنت. قال: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10، بكل حرف 10 حسنات. أما إني، أما إني، وأما هذه حرف استفتاح، أما إني لا أقول ألف لام ميم عشر، ولكن الألف عشر واللام عشر والميم عشر. إن هذا القرآن مأدبة، مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من اتبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. هذا كلها الفقرات لها أصول ثابتة، وأن القرآن حبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا، وهو نور الله أنزل إليك نورا، وهكذا الشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور، وهكذا نجاة من اتبعك من حديث جابر في مسلم، من تمسك به نجا، من تمسك به نجا، هذا له أصل. وهكذا عصمة أيضا، لا يعوج ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، أي التكرار، لا يخلق يبلى، ويخلق بمعنى يبلى، فلا يبلى القرآن بكثرة ترداد القارئ له والقارئين له، فإنه لا يخلق هذا الكتاب ولا يمله الشخص. فإن الشخص يقرأ الفاتحة كل يوم في صلاته 5 مرات أو 5 صلوات، كم يكررها في كل ركعة يقرأها وكأنه يقرأها لأول مرة، فهذا قرآن عظيم. ويرجع إليه الشخص يختمه، ويرجع إليه يختمه، ويرجع إليه ويقرأ ويرتاح. لو مسكت جريدة تقرأ فيها، تقرأها اليوم الواحد وبعد القمامة، وتمل تكرار فيها، تمل تكرار من قراءة هذه الجريدة، من قراءة كلام الناس يحصل شيء من الملل. وأما كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلق بكثرة الترداد، عن كثرة الرد، أي الترداد والتكرار، الرد المقصود به التكرار. الحاصل هذا الحديث وإن لم يثبت سنده فإن معانيه التي فيه صحيحة، وهو مأدبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنه من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا ثابت عن ابن مسعود موقوفا لفظا ومرفوعا معنا، ثابت عنه من غير هذه الطريق رضي الله تعالى عنه. حاصل هذا الحديث لم يثبت، لكن معانيه ثابتة وصحيحة ولها أصول في الكتاب والسنة. قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا، هذا يتكرر معنا هذا الرجل من مشايخ الشيخ، مشايخ هذا الإمام رحمه الله. قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا حجاج بن المنهال قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. ما حال عطاء؟ عطاء هذا معروف عند طلاب العلم، ما حاله؟ مختلط. نعم، محمد بن سلمة روى عنه قبل وبعد، فإن لم يتميز في الحديث ضعيف، فإن لم يتميز هنا روايته عن عطاء بن السائب فالحديث لم يثبت فهو ضعيف على هذا. فحماد بن سلمة روى عن عطاء قبل وبعد، فإذا الحديث هنا إن لم يتميز فهو ضعيف. قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وهو مختلط كما سمعته، عن أبي الأحوص وأبي البختري، سعيد بن فيروز وأبي البختري، أن ابن مسعود قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول ألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر، أي 10 حسنات. وهذا كما سمعت ثابت عن ابن مسعود من غير هذه الطرق التي ساغها الإمام رحمه الله. وقال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، هذا والده إمام. من هو والده أبو بكر عبد الله بن أبي داود؟ من هو والده؟ سليمان بن الأشعث، أحسنت، أبو داود صاحب السنن، والد هذا الابن البار، وهو إمام كأبيه، إمام من أئمة الحديث وأئمة السنة، أبو بكر عبد الله بن أبي داود، وله كتاب جميل يقرأه أهل السنة يستفيدون منه، له كتاب جميل يقرأه أهل السنة قرر فيه المعتقد الصحيح، حائية بن أبي داود. نعم أحسنت، حائية أبي بكر، هذا كتاب الحائية، وهو كتاب جميل من الكتب التي تدرس في مراكز السنة، كتاب أبي بكر عبد الله بن أبي داود المسمى بالحائية، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو الصرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا يحيى ابن أيوب وفيه كلام وهناك يحيى بن أيوب المقابري أنزل طبقة من هذا وارفع رتبة يحيى بن أيوب المقابري أما هذا الغافقي يحيى بن أيوب الغافقي فيه كلام وفيه ضعف فالحديث من أجله ضعف ومنهم من يحسن له. قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن خالد بن زيد عن ثعلبة ابن أبي الكنود. ما حاله هذا يا أخوان ثعلبة هذا ابن أبي الكنود؟ في أحد وقف له على شيء؟ ثعلبة ابن أبي الكنود ما حاله؟ انظروا لنا يا أخوان ثعلبة هذا كان فيه كلام. والآن عندنا يحيى بن أيوب الغافقي متكلم فيه غير المقابري. المقابري ثقة وهو أنزل من هذا أي درجة أنزل من هذا من حيث الطبقة وأما الرتبة فهو أرفع. قال عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. وهذا حق، من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، هذا لا يشك فيه وإن لم يثبت هذا الأثر، هذه آثار الآن يسوقها. من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، أن يحد مع من يحد أي أنه يكون غضوبا شديد الغضب، هذا لا يليق به ويكون صاحب طيش وخفة، فلا يصلح من حامل القرآن أن يكون غضوبا وأن يكون أيضا عنده شيء من النزف وهو شدة الخفة والطيش، أو هو الطيش والخفة، يقال عنده نزف أي عنده خفة وطيش، فهذا لا يليق بحامل القرآن، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد يغضب على كل شيء يغضب، تجد غضوب وقد تأدب القرآن وحفظ القرآن وعلم الآداب التي في القرآن وما حث عليها القرآن، وتجده يخالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن يكون عنده حدة ونزف. فما معنى النزف؟ عنده حدة ونزف، حدة الغضب، ما معنى النزف؟ الطيش والخفة، الطيش والخفة، فما ينبغي أن يكون عنده طيش وخفة. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، أي لا يكون عنده سفه أيضا، والمقصود بالجهل هنا السفه، فلا يجهل مع من يجهل، فلا يكون عنده سفه وعنده حماقة وسريع الغضب، هذا لا يليق بحامل القرآن. هذه نصيحة وإن لم تثبت في هذا الأثر، لكنه حق ونصيحة يعتبر بها ويؤخذ بها وإن لم تثبت إلى قائلها. فلا ينبغي لحامل القرآن أن تكون عنده حدة وغضب شديد وطيش وعدم روية خفة، وهكذا أيضا لا يكون سفيها ويجهل، لا يكون عنده سفه وجهل على الناس، والله المستعان. لأن القرآن في جوفه، هذا التعليل لما ذكر رحمه الله من الصفات التي لا تليق بحامل القرآن، علل هذا بقوله لأن القرآن في جوفه، فإذا كان القرآن في جوفه ما ينبغي أن يكون عنده حدة وعنده نزف وعنده جهل وسفه، لأن القرآن في جوفه، هذه علة المناهي المتقدمة والتي نفاها رحمه الله، والنفي هنا بمعنى النهي، فلا ينبغي ولا يجهل نفي، والمقصود به النهي عن هذه الأشياء وهذه الصفات الذميمة. قال رحمه الله، هذا آخر أثر نقرأه، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ما اسمه؟ أبو بكر بن أبي داود ما اسمه؟ عبد الله كما تقدم في السند الأول، أحسنت، عبد الله بن سليمان. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال أخبرنا أبو الطاهر، ما اسمه؟ تقدم في السند الأول، أحمد بن عمرو، أحسنت. قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سلمة ابن علي عن زيد بن واقد عن مكحول. عن زيد بن واقد عن مكحول. طيب، والأول أيضا كذلك يا أخوان مع إبراهيم الهجري فيه علة أقوى من إبراهيم. علي بن عاصم قال متروك، علي بن عاصم متروك، تسجل هذه العلة مع العلة المتقدمة وهي أخف من هذه العلة. فحديث تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته فيه علي بن عاصم وهو متروك، وهكذا إبراهيم ضعيف. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سلمة ابن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال من قرأ القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أوتي النبوة. ليس معنى أن نصير نبيا، وإنما حمل هذا العلم الذي جاء به الأنبياء، حمل هذا الخير الذي جاء من جهة الأنبياء، وليس معنى أنه يصير من الأنبياء ويصير نبيا بحفظه للقرآن، هذا مو صحيح، ولكن يؤتى ما جاء به الأنبياء. وهذا فيه قال سلمة بن علي وهو متروك. قال الألباني في الضعيفة موضوع، قال الألباني في الضعيفة برقم 476 موضوع، فهذا لم يثبت، وعلى ما سمعت فهو بهذا المعنى الذي أشرنا إليه والله أعلم، أنه قد أوتي علم النبوة أو شيء من علم النبوة ومما جاء به الأنبياء. فالحاصل هذه كلها الأحاديث الآثار التي ساقها الإمام الآجري رحمه الله تعالى يدلل بها على الباب، باب فضل حملة القرآن، ففيها فضل لحملة القرآن وأنهم أهل الله وخاصة الله سبحانه وتعالى. وما معنى أهل الله يا عبد الرحمن؟ أهل الله، ما معنى أهل الله هذه؟ ما معنى أهل الله وخاصته؟ يعني أولياؤه، المقصود به أولياء الله سبحانه وتعالى والمختصون به، كاختصاص أهل الإنسان به، المختصون به اختصاص أهل الإنسان به. قال أهل الله أي العاملون به هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به. ولماذا سموا بذلك يا أبي داود؟ سموا أهل الله نعم أحسنت، تعظيما لهم أهل الله، هذا من باب التعظيم سموا بذلك كقولهم بيت الله من هذا الباب، أحسنت. وماذا قال ابن القيم في الأهل هنا؟ أهل القرآن، ما المقصود بأهل القرآن هنا؟ هم الحفظة المتقنون أم غير ذلك؟ قال العاملون بهذا، قال المقصود بذلك هم العاملون به، العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه، هؤلاء أهل القرآن، أحسنتم. وهكذا أيضا مما ذكر من فضل حملة القرآن هذا الحديث الصحيح، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا من أفضل ما يدلل به على فضل حملة القرآن، أن الله يرفع منازلهم يوم القيامة ودرجاتهم، والناس درجات، هم درجات عند الله، الناس درجات في الجنة، وفي النار الدركات، الأسفل فالأسفل، وفي الجنة الأعلى فالأعلى، درجات علو، لذلك درجات الجنة، وأما هذه دركات، الدركات إلى الأسفل تنزل، ففي النار دركات وفي الجنة درجات، الناس يتفاوتون، نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى أن يكرم المسلمين بطاعته وأن يكرمهم بالجنة. قال هل الطراش يفطر؟ يعني القي، لا، إلا إذا استقاء وتعمد القي، فجمهور أهل العلم يرون أنه يفطر، ونقل إجماع على هذا، ولكن هو قول جماهير أهل العلم أن من استقاء أفطر، ومن قاء لا يفطر، ومن استقاء عندهم عليه القضاء. قال الأخ ثعلبة بن أبي الكنود الحمراوي روى عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى الغافقي وأبي موسى، طيب، واسمه مالك بن عبادة روى عنه خالد بن يزيد وسليمان بن أبي زينب. ماشي، ما أتيت بالمقصود. لم يذكر له جرح في لا جرح ولا تعديل، هو مجهول. أحسنت، مجهول. وأنه لم يذكر له جرح ولا تعديل. أحسنت، ما ذكر له لا جرحا ولا تعديلا، مجهول. لكن من روى عنه هنا؟ روى عنه خالد بن يزيد وسليمان بن أبي زينب، وهو مجهول حال. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا خلها إذا بقي جانب.